من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأشهر التي أعطاها وأكسبها الله تحريما وحرمة. قال الحسن البصري رحمه الله: اختتم الله السنة بشهر حرام وابتدأ السنة بشهر حرام. اختتمها بذي الحجة وافتتح السنة بشهر الله المحرم بشهر حرام. شهر الله المحرم، وكانت العرب تسميه بالأصم، وسماه الله محرما تأكيدا على التحريم لما كان يجري من تلاعب العرب، فقد كانوا يتلاعبون فيه، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. هذا الشهر اختلف العلماء رحمهم الله هل هو أفضل الأشهر الحرم، فمنهم من ذهب إلى أن ذي الحجة هو أفضلها، ففيه العشر وفيه الحج وفيه الأضحى، ومنهم وكثير من المتأخرين كما نقل الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه إلى أنهم ذهبوا إلى أن أفضلها هو شهر الله المحرم، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فذكر فضيلة عظيمة لهذا الشهر، وهو الشهر الذي يضاف إلى الله تعالى فيقال شهر الله المحرم تشريفا وتعظيما، كقوله أو كقول القائل: بيت الله وناقة الله، فيضيف ذلك إلى الله تعظيما وتشريفا. هذا الشهر هو بداية العام الهجري، فيوم أن ابتدأ المسلمون بالتاريخ فلم يكونوا يعرفون التاريخ، وقد بين العلماء أن أول من أرخ الأعوام الهجرية والتاريخ الهجري هو عمر رضي الله تعالى عنه، يوم أن أرسل له أبو موسى الأشعري يطلب ذلك منه. ونقل الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أن سبب ذلك أن رجلاً أتى عمر بصك فيه دين قد حل أجله في شهر شعبان، فقال عمر وتساءل: في أي شعبان؟ أفي العام الماضي أم في الذي قبله أم في الذي بعده؟ في أي شعبان؟ فجمع جمعاً من أصحابه وأمرهم أن يوجدوا شيئاً يعرف به الناس حلول الآجال وآجال الديون، فاجتمع الناس، فمنهم من قال: نؤرخ بتاريخ الفرس، كلما مات ملك وجاء آخر أرخ بتوليته، ومنهم من قال بتاريخ الروم بموت ابن الإسكندر ومنهم من قال بوفاتي بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو ببعثته، وقال علي رضي الله تعالى عنه بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلقي ذلك قبولاً من عمر رضي الله تعالى عنه ومن الصحابة، فابتدأوا التاريخ، ابتدأوا الأعوام الهجرية بهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فصار تاريخاً للمسلمين. ولكن وقع الاختلاف كذلك في أي أشهر العام يبتدئون التاريخ، فمنهم من قال في رجب فهو أول الأشهر الحرم، ومنهم من قال برمضان، ومنهم من قال بشهر الله المحرم فهو بداية العام، واتفق الصحابة على ذلك، فكان التاريخ في شهر الله المحرم هو بداية العام، وهو بداية أعوام أمة الإسلام ودولة المسلمين. اتفق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وينبغي أن يعلم، أن نعلم وأن ننبه أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في المحرم، وإنما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إلى المدينة في ربيع الأول، في ربيع الأول، فهو زمن الدخول، ولكن المحرم هو بداية العام، بداية العام الهجري. فانظروا يا رعاكم الله إلى اهتمام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهجرته، تلك الهجرة التي تغير بها التاريخ، التي انتقل بها المسلمون من ضيق إلى سعة، من بلاء إلى رحمة، من ضعف إلى قوة، من ذل إلى مكانة علية رفيعة عظيمة. فأرخ المسلمون بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي غيرت وجه الزمان، التي أضاء لها الكون بانتشار دعوة الإسلام وبظهور مكانة المسلمين. هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكله ثقة بربه تعالى، متوكلاً على الله، معتمداً على الله، قد لجأ إلى ربه فآواه ونصره وأعزه وشرف الأمة بتلك الهجرة. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومكة عن بكرة أبيها تبحث عن محمد وصاحبه، تبحث عن هذا الركب، جعلوا الجوائز، جعلوا جائزة للفائزين، الذي يصطاد محمدا ويأتي بمحمد، يخرج محمد صلى الله عليه وسلم. وقد درس الحكماء والعلماء والسادة والكبار والقادة كيف تكون السياسة، حيث وفقه ربه للزمان وللمكان وللصحبة وللتدبير، أعطاه الله تعالى حكمة بالغة وعقلا راجحا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فاختار الوقت والصاحب وتأهب وساس الأمر، وكان يستعمل صلى الله عليه وسلم الحكمة في أموره كلها، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ويخرج الطلب، يطلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعله أن يفوز بالقبض عليه، فيأتي به إلى قريش فيغنم تلك الغنائم العظيمة. وليس للنبي صلى الله عليه وسلم ناصر، لا ينصره جيش ولا بلد ولا حلف، لا تنصره دساكر ولا عساكر، بل لجأ إلى الله فآواه، ومن كان الله معه ما ضيعه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويصل هؤلاء، يصل الطالبون إلى فوهة الغار، فيقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه لرسول الله: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، هو الذي يحفظهما، هو الذي يرعاهما، ما ظنك يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، هو القائل إلا تنصروه إن تخاذل عنه المتخاذلون، إلا تنصروه فقد نصره الله، ومن نصره الله تعالى فقد كتب له النصر والرفعة والعزة والمكان والتمكين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ببغيهم، بعتوهم، بكفرهم، بحقدهم وحسدهم، بطغيانهم، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، لا جيش معه ولا مدرعات ولا كتائب، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، لا تحزن، إن الله معنا. فالله تعالى هو الذي يريد بنا خيرا، ويريد دعوة أن تزدهر وتنتشر. إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه من الطمأنينة والقوة، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، وكلمة الله هي العليا. والله عزيز حكيم، والله قوي قادر، هو الذي يقول للشيء كن فيكون. إنما قولنا لشيء ولأمر إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ويستمر النبي صلى الله عليه وسلم، يستمر لغاية أرادها رب العالمين سبحانه وتعالى، فإذا به يسير في طريقه ويأتي طلب آخر، يأتي فارس يظن نفسه قد غنم غنيمة عظيمة وقد حاز السبق، وسيأتي بمحمد قد كبله بالحبال والحديد، فينظر إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينظر إلى هذا الضعيف، إلى هذا الذي أغواه الشيطان، وقد أمر الله تعالى الأرض فابتلعت قوائم فرسه، ساقت أقدامه في الأرض، وإذا به وقد تكرر ذلك عليه، علم أن هذا النبي مؤيد من الله، هو منصور يكلاه ربه ويحميه، فإذا به يطلب الأمان، يطلب العفو من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه الحالة لا يتخيل إنسان ولا يعقل عاقل أن رجلا يخرج خفية متخفيا من قومه، وقومه يبحثون عنه يريدون أن يفتكوا به، ولا قوة معه ولا نصير له ولا معين إلا رب العالمين. لا يتخيل الإنسان أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كيف بك يا سراقة إذا ارتديت سواري كسرى؟ يؤمل سراقة ويتنبأ لسراقة أن يرتدي أساور كسرى، ومن كسرى، إنه ملك ثاني أكبر دولة في العالم، دولة المجوس، دولة عظمى. ولم يكن صلى الله عليه وسلم قد أمن من أهل مكة ولا يدري ما يلقاه في المدينة، أيلقى نصرة أو يجد خلاف ذلك وهو في تلك الصحراء، في تلك المفاوز الخالية الجرداء، يتنبأ لسراقة لتعلم أنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتمر الأيام وتمر السنين وتمتد أمة الإسلام حتى تصل إلى بلاد المجوس، إلى بلاد فارس، إلى إيوان كسرى، فيقتل كسرى ويؤتى بذهبه وفضته وأساوره، فتسكب تحت قدمي عمر رضي الله تعالى عنه، فيتذكر عمر فيقول أين سراقة، فإذا به يحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويرتدي سواري كسرى. لأنك تعلم ولا بد أن نعلم أن النصر بيد الله سبحانه وتعالى، إن تنصروا الله ينصركم، ولينصرن الله من ينصره، فلا يأتي النصر من الله إلا لمن نصر شرع الله، إلا لمن قام بدين الله، إلا لمن ائتمر بأوامر الله وانتهى عن نواهيه. ولذلك قال: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فالأمة اليوم وهي في ضعف ومهانة وذل وهوان، ذلك لبعدهم عن نصرة دين الله، فلا تستحق الأمة غير ذاك الواقع الذي نعيش فيه. أمة بجيوش، بدول تمتد من المحيط إلى الخليج، يتحكم فيها في سياساتها، في حياتها الاقتصادية والاجتماعية، ثلة من الكفرة الفجرة، وتمتلك جيوشا وتمتلك تلك الحناجر. أمتنا تمتلك حناجر، تمتلك كلمات رنانة، تمتلك شجبا وتمتلك استنكارا، هذا غاية ما تمتلكه أمتنا. لكن الأمة لو امتلكت ثقة بالله وتوكلا على الله ويقينا بالله كما كان عند رسول الله وعند أصحابه لتغير الحال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم، أناس هاجروا، هاجروا واهتركوا وهجروا الأوطان والأهل والمال ثقة بالله توكلا على الله. يخرج صهيب مهاجرا إلى ربه فتلقاه ويلقاه جمع من قريش فيقولون له: لقد جئتنا صعلوكا فقيرا لا مال معك، فوالله لا ندعك تخرج بنفسك ومالك. فيقول عند ذلك: كيف لو تركت لكم مالي أتخلون بيني وبين طريقي؟ فيقولون: نعم. فيختلع من ماله، فيترك ماله، يرضى بما عند الله، يرضى بما قسمه الله تعالى، بخلاف كثير من أهل زماننا، لو تعارضت مبادئه، لو تعارضت عقيدته، لو تعارض دينه مع منصب، مع جاه، مع مال، لباع دينه بثمن بخس، لباع ثوابته بغير ثمن، لباع عقيدته من أجل جاه لا يدوم أو منصب زائل ويخسر الدنيا والآخرة عياذا بالله. شهر الله المحرم فيه يوم يستحب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الصيام، بل أكد النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه، هو يوم عاشوراء، هو اليوم العاشر من شهر المحرم، والذي له قصة عظيمة. يوم أن خرج طاغوت من الطواغيت على فئة مؤمنة من بني إسرائيل، كما أخبر الله تعالى: فقال إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هذا الطغيان بتلك الانتفاشة، بذاك الجبروت، بهذا البأو والكبر على أمة ضعيفة ذليلة، يلحق بهم بجيشه، وإذا بهم يعبرون البحر يوم أن ضربه موسى بعصاه فصار كالطود، وصار فرقين عظيمين. يمر موسى ببني إسرائيل في أمن وأمان، ويطبق البحر على فرعون، فنجى الله بني إسرائيل في ذلك اليوم، فصامه موسى عليه السلام شكرا وحمدا لله على نعمه العظيمة وعلى كريم فضله ومننه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه في مكة ولا يأمر بصيامه، فلما قدم المدينة وجد اليهود يحتفلون بيوم العاشر، بيوم عاشوراء، فسأل عن ذلك، فقالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. ففي رواية في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه، وكان ذلك في بداية دخوله المدينة. أمر الناس بصوم يوم عاشوراء، بل أرسل كما في الصحيح مناديا إلى قرى الأنصار من حديث الربيع بنت معوذ: ينادي من أصبح منكم اليوم صائما فليتم صومه، ومن لم يصم فليصم. فاستمر الناس على ذلك. ففي حديث عائشة: فلما فرض صيام رمضان قال صلى الله عليه وسلم: من صام ومن شاء صام ومن شاء أفطر. فترك صوم يوم عاشوراء على الاستحباب لا على الوجوب. ولذلك نقل الإمام ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه اتفاق العلماء على استحباب وسنية صيام يوم عاشوراء، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أجرا عظيما لمن صام يوم عاشوراء، لمن صام الغد من هذا الشهر. فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وقد سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر سنة ماضية. وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر سنة ماضية وآتية. قال العلماء: فلما كان صوم يوم عاشوراء سنة عن موسى كان بنصف الأجر، يكفر سنة ماضية، ولما كان صوم عرفة سنة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان بأجر مضاعف. يكفر سنة ماضية وسنة آتية من الصغائر ومن الذنوب. وفي هذا اليوم في يوم عاشوراء تتجلى كذلك كثير من المعاني. المعنى الذي نؤكد عليه ونقف عنده وقفة قوله صلى الله عليه وسلم نحن، وقوله أنا أحق بموسى منهم، وهذا للأمة كلها هو أحق بموسى. موسى عليه السلام النبي من أولي العزم من الرسل، محمد صلى الله عليه وسلم أحق به، أحق بفرحه، أن يفرح لفرحه، أن يحزن لحزنه، أن يقيم سنة من سننه ليبين للأمة ما يجب عليها من ولاء للموحدين، من ولاء للمسلمين، فيه إحياء للولاء. ليست القضية أن تصوم عاشوراء، إنك تصوم من أجل أن نجى الله نبيا من الأنبياء بيننا وبينه آلاف السنين، فألا يجب علينا أن نوالي المسلمين الموحدين من أهل زماننا، أن نوالي المسلمين فنفرح لفرحهم وأن نحزن لحزنهم وأن ننتفض لنصرتهم وأن نرفع الأيدي دعاء لهم. نحن أحق بموسى منهم، نحن أحق بالموحدين من مجالس الكفر ومن أحلاف الباطل، نحن أحق بنصرة المسلمين في سوريا وفي فلسطين وفي بورما وفي العراق وفي جميع بقاع الأرض، ما دام موحدا يشهد أن لا إله إلا الله، لا يفصل بيننا خشبة وحدود قد وضعها أهل الكفر ليمزقوا جسد الأمة، يمزقوا أمة الإسلام. المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا ما اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يحقره، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا يجوز أن يرى المسلمون المسلمين يذبحون تنتهك أعراضهم، تنتهك حرماتهم، ونحن نلعب ونلهو أو نشجب أو نخرج من القرارات من الفقاعات، والأمة محتلة والقدس ينادي. وأين تلك النداءات التي ملأت الأمة بها ضجيجا وزويلا وعويلا؟ أين تلك النداءات؟ وأين تلك الصيحات؟ وأين تلك الوقفات؟ أرضيت الأمة اليوم؟ انضربنا نادينا، فإن وقفوا وأوقفوا الضرب استرحنا وفرحنا، إنا لله وإنا لله راجعون من هزيمة ومن ذل. ذل بينه كاتب يهودي ذكر ما كان من وقفة للعرب، من وقفة للساسة والوزراء، فقال رأينا نعاجا يأكلون البقلاوة في كل حرب، يجتمعون فيشجبون ولا يزيدون على ذلك قيد أنملة، تتغير السياسات والحكومات والحال هو الحال والحال هو الحال. أمة تمتلك تلك القدرات التي لم يمتلكها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن خرج وحيدا، ولكن الأمة لا تمتلك ثقة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تمتلك يقين النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قلت هو نبي فأقول لا تمتلك ثقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تمتلك توكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو أمدنا الله بذلك ما احتجنا إلى تلك الجيوش، ولكننا أمنا تحت العروش وبملء الكروش، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولماذا لا تأتي تلك النصرة إلى المسلمين في سوريا؟ ننتظر أن تقرر أمريكا، وننتظر أن تقرر أوروبا، وننتظر أن ترضى عنا سوريا، وأن تأذن لنا الصين. أمة خيارها ليس بيدها، طعامها ليس بيدها، اقتصادها ليس بيدها، نزحف على الركب بل على البطون، نمد الأيدي كي نقترض من أعدائنا، ليمن علينا أعداؤنا بمال لنأكل، لخراب في الاقتصاد ولخراب في الأمن. فلا نصرة إن لم تعود هذه الأمة إلى نصرة الدين. إن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم لا ينصر امرئا مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. فأين نحن من المسلمين؟ أين نحن اليوم من المسلمين في سوريا؟ أعني أين الأمة جمعاء؟ أين هذه الأمة من نصرة المسلمين في بورما؟ تجد أن أمة النصارى إن وقع حادث لأتباعهم في أدغال إفريقيا ينتفضون. تجد أن النصارى مع اليهود أهل الملة الواحدة، يقوم رئيسهم الكافر فيقول: أمن إسرائيل من أمر أمريكا، أمن إسرائيل من أمن أمريكا. ولا يجرؤ قادة العرب بملوكهم ورؤسائهم وسلاطينهم أن يقولوا أمن سوريا وأمن فلسطين من أمننا نحن المسلمين، لم يأخذوا الإذن على ذلك. يوم أن رأينا تلك الصواريخ تسقط على مدن الجنوب، فترى تلك المدن قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا من البشر، لقد تخبأوا في غرف التفتيش أعزكم الله لهذا الوهن والضعف الذي في نفوسهم. ونرى تلك الطائرات تصطاد وتلك القذائف تنهمر على غزة، وأرى بعيني السيارات والناس يمشون في الطرقات. إنه أمن الإيمان، إنه أمن من الله سبحانه وتعالى. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هذا الضعف، هذا الذل، فما الذي يبقى؟ لأننا في ضعف أشد، وفي ذل أشد، وفي خوف أشد. لماذا؟ لأننا نتمسك بالدنيا. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الذل الذي تعيشه الأمة بإنكار الجهاد، بإنكار شرع الله، بإنكار أحكام الإسلام. فلا نأمل أن يتغير الحال، وإنا لله وإنا إليه راجعون، إلا إذا عادت الأمة إلى الله. نسأل الله أن يوفق الأمة لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. سن النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء، وبين ما يكون وما يترتب عليه من الأجر، ولكنه صلى الله عليه وسلم في آخر عمره كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لئن عشت إلى قابل أي إلى العام الآتي لأصومن التاسع، أي ليصومن اليوم التاسع من شهر الله المحرم، أي في يومنا هذا من هذا الشهر سن النبي صلى الله عليه وسلم صيامه، سن صيامه ولم يكن صيامه مسنونا، وإنما سن صيام هذا اليوم، واليوم المسنون هو صيام يوم العاشر. أتدري لماذا يا عبد الله؟ مخالفة لليهود، مخالفة لأعداء الإسلام، فقد رأيت ما في صوم عاشوراء من الولاء للموحدين، وترى الآن في صوم يوم التاسع من البراء والبراءة من الكافرين. يزرع النبي صلى الله عليه وسلم تلك العقيدة زرعا في نفوس الأمة، في نفوس أصحابه، في صدور المسلمين الموحدين، ألا يوالي المشركين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. لا يجوز أن يوالي المسلم كافرا يحبه، يقدمه، يركن إليه، يحتفي به، ينصره على المسلمين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المؤمن لا يوالي إلا المؤمن، نوالي المؤمنين المسلمين وإن كانوا أفارقة من أدغال إفريقيا، لأن دمهم دمك، عقيدتهم عقيدتك، لا فرق بين أسود وأبيض في ديننا، لا فرق بين الأمة عملا بتلك الحدود. وإن كان أخوك ابن أبيك وأمك لا يشهد أن لا إله إلا الله، لا يعبد الله، فليس قريبا منك، بل القريب إليك من يعبد الله ويوحده، وإن كان من شرق آسيا أو كان من غرب الأرض فهو أخوك، فهو الذي يعبد الرب الذي تعبد، ويوحد الله ويستقبل قبلتك ويشهد شهادتك. فأين الأمة اليوم من هذا البراء؟ أين الأمة من هذا التحذير؟ وقد حذر الله الأمة في كثير من المواطن في كتابه من أعداء الإسلام، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ويخبر تعالى عما يفعل هؤلاء من تسخير لأموال، من تسخير لأفراد. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ينفقون الأموال، يخضعون القدرات وكل ما يمتلكون نصرة لدينهم، لعقيدتهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ليصدوا عن سبيل الله، ليصدوا عن تحكيم شرع الله، ليصدوا عن نصرة الإسلام والمسلمين، ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. براءة لا بد وأن تكون إذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، وسن يوما يزاد في الصيام حتى لا يتفق معهم، حتى يختلف عنهم. فكيف بنا اليوم ونحن نوافق اليهود والنصارى في أكثر المسارات، في المسار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، في كل شيء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في اتباعنا لهم حذو القذة بالقذة. يقولون ديمقراطية، نقول آمنا ونشهد أن الديمقراطية حق. يقولون الشعب مصدر السلطات، بل الشعب هو الإله الذي يعبد من دون الله. يقولون إن السيادة للشعب، نعم هو السيد ولا سيد غيره. حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب، حتى لو دخلوا مكانا منتنا، حتى لو دخلوا إلى مكان موبوء، صرنا نتقاتل من أجل أن ندخل، وصرنا نتقاتل من أجل أن نحمي الديار ونقوم بالبلاد والعباد. وها هي السنين تمر من سنين عمرنا، والأيام تفر من سجلاتنا، ولا نرى شيئا، لأننا اعتمدنا على غير الله، توكلنا على غير الله سبحانه. واليوم ترى ما تعيشه الأمة اليوم من أزمات واضطرابات، ومن حط وسب، ومن سفك للدماء. تخرج ثلة باسم ماذا؟ باسم وقفة احتجاجية. من أجل من؟ من أجل القتلى الذين قتلوا والشهداء في مصطفى محمود. ومن وكلكم وكثير منكم يعلم إنكاري لذلك قبل وبعد. لا يأتي من وراء ذلك خير، ميلوتوف، يأتي من وراء ذلك سفك للدماء، يأتي بعد ذلك اضطراب للأمن، يأتي بعد ذلك عدم استقرار، يأتي بعد ذلك بلاء. في كل يوم يهبط الاقتصاد، في كل يوم تأتي الفتن، في كل يوم يمتهن الناس في بلادهم، في كل يوم خراب في السكك الحديدية، في كل يوم خراب في المستشفيات وفي الصحة، في كل مجالات الحياة، في كل مجالات الحياة. أما سألنا أنفسنا لماذا؟ أما وقفت على قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ كم من المخالفات نحن فيها، كم من القوانين الفاسدة التي يراد للأمة أن تخوضها، كم من إذن للزنا وللإباحية، كم من رقيع، كم من رويبضة يخرج اليوم على الفضائيات فيريد مزيدا من الحريات. وما هي تلك الحريات الباقية؟ أن يعلو الرجل رجلا، وأن تعلو المرأة امرأة، وأن يعلو الرجل امرأة لا تحل له. تلك هي الحريات التي يريدها طالبوها والتي يريدها هؤلاء. فديننا هو دين الحرية، ديننا هو دين الإسلام. ومع ذلك نرى كل يوم فتنا وبلاء، نرى الأزمات. لماذا؟ لتحذير رب العالمين: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك. احذرهم أن يسحبوك، احذرهم أن تتنازل لهم. اليوم لا بد من تحكيم الشريعة، فإذا بهم يسحبوك لا بأس بالمبادئ. اليوم لا بد أن تكون السيادة لله، فإذا بهم يسحبوك لا بأس أن تكون للشعب. اليوم لا بد أن تخضع القوانين لشرع الله، فإذا بهم يسحبوك ويهددوك ويداهنوك، وإذا بك ترتجف وترتعد، وإذا بك تسلم لهم زماما وخطاما، حتى لا تفشل تلك المصلحة، بل ستفشل دنياك ودينك، سيفشل الدين والدنيا. وعند ذلك لا ترى غنيمة ما تحياه الأمة اليوم، لا بد أن تعود فيه إلى الله. تولى عليهم رئيس هو المسؤول فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. نعم له من الصلاحيات ما لا يعرفه محمد نجيب ولا عبد الناصر ولا السادات ولا مبارك. فليعمل، فليعمل، دعوا الرجل يعمل، فإن عمل حيينا وحياة الأمة، وإن لم يعمل فحسابه بينه وبين ربه. فما من راع استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة وأدخله النار، ينصب له لواء عند إسته يقال هذه غدرة فلان. وأول ما يطالب به أن يقيم شرع الله لا أن يتزلف له المتزلفون فإذا به يتراجع مع المتراجعين، لأنه إن لم يقم بذلك على الوجه الذي يريد الله فوالله لا نصرة ولا تأييد، لا نصرة ولا تأييد. الله تعالى قال لنبيه، قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن من الخائنين، ولا تكن لله خصيما. نعم، ولا تكن للخائنين خصيما، لا تكن لهؤلاء خصيما. تسمع وتطيع، تسمع وتطبق، عند ذلك يكون في ذلك النصر للأمة. فلا خروج من البلاء ومن المحن التي نحن فيها إلا كما سمعت في أثناء هذه الخطبة، بثقة بالله، باتكال على الله، باعتماد على الله، بيقين بالله، آخذا بالأسباب، قائما بما أمرك الله تعالى به، عند ذلك يأتي وعد الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نسأل الله تعالى أن يدفع وأن يرفع عن أمتنا الفتن والبلاء والإحن والمحن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم وفق الأمة لتحكيم شرعك وللقيام بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد الضالين من المسلمين.